الله وعلى آله وصحبه ومن فات. من يقرأ؟ من يقرأ؟ ما في قارئ؟ ما أنا بقارئ؟ ها؟ ما شاء الله. وصلنا القراءة مشان والخبر مفتف مشان عند الرابع الغريب. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخنا ولمن علمنا يا رب العالمين. والرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي، وكلها أي الأقسام، أي الأقسام الأربعة، أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول، المذكورة سوى الأول، وهو المتواتر وأحاد، ويقال بكل واحد لكل منها خبر واحد. خبر واحد. خبر واحد يعني خبر واحد أحد، يعني واحد، لأنه المضارع مفرد المضارع يعم. الآن يعني يقول هو غريب، سميناه غريب ليش؟ ليش سميناه غريب؟ دائما خذوا قاعدة، كل المصطلحات يعني إلا تعلق قوي باللغة، واضح؟ اللغة ظاهرة في المصطلحات عند العلماء، حينما يعني يريدون اشتراك اختلاف تنزع للغة أو الغير. لكن هنا فيما يتفرد في رواية شخص، الآن احنا نستخدم هذا المصطلح في حياتنا الاختيار، صح؟ واحد يتزوج الشيخان، واحد يتزوج العمل، غريبة، نحن نستخدم، وهي المصطلحات الحالية اللي هي تصميم حياتنا جميعا، فاهم؟ جاء واحد يدرس يقول ايه؟ أنا غريب، هذا غريب في حياتي، وهكذا لما تستخدمه، لما تأتي رواية واحد من غير الناس عن النقل، واضح؟ ذاك الغرابة يعني مظنة لوقوع، مظنة الغرابة مظنة لوقوع الخطأ أو الضعف، وجود الضعف، ولكنها السلام ليست عنوانا عليه، واضح؟ مظنة وليست عنوانا. ليش؟ لأنه لما نقول غريب وين حط هذه يا شيخ؟ والله أنا ما عارف كيف تستخدم هذا البدوي يعني. عايبينها لا عرفت، انا زلمه صرحت بالغنم شو بعرفني. الله يسعدك. طيب اذا ايش نقول؟ الغرابه مظنه الضعف، مظنه الغلط، ان واحد لكن ليست عنوانا على الضعف، لانه ممكن في الواحد يضبط ضبطا محكما، لكن دائما نحط إشارة استفهام في حال التفرد والغرابة. شو نعمل؟ نحط استفهام، لما تفرد؟ في أسباب. فإذا اختبر الحديث وسلم من كل هذا مشينا. ما يمكن يكون كل غريب ضعيف، لا، لكن مظنة الضعف نعم. هات لذلك كلمة الإمام أحمد اجتنبوا هذه الغرائب، فإن عامتها مناكير، يقصد غرائب ليش؟ لما ارتقت وأن تكون ثابتة وليست كل الغرائب. نعم هات. وفيها أي لا حادي المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. يعني الآن لاحظ هذا سار متواتر قسم، القسم الآخر أحد، هذا قسم وهذا قسم، كل ما لم نحكم عليه بالتواتر أحد، لذلك نسميه خبر واحد. طبعا الأحد قد يكون جمع مش واحد، لكن مصطلح. ذلك الآن الاصطلاح انتقل من كونه لأنه في مقابل، وإذا نقول إحنا تختلف العبارات باختلاف الاعتبارات، يعني الآن عباراتنا بتختلف باختلاف الاعتبارات لما يجي الجمع، لكنهم ليس لم يبلغ حد التواتر نقول أحد، ماشي باعتبار إيش؟ لأنه صار التضايف مع تواتر، إذن لا هذا أحد وإن كان أكثر من واحد، واضح؟ إذن هذا باعتبار معين مصطلح انتقل من اللغة إلى مصطلح خاص يطلق عند أهل الاصطلاح اللي هم علماء الأصول وعلماء أيضا الحديث، فيما لما دخل هذا الاصطلاح عندهم ودخلوا وخلطوه بمصطلحاتهم صار إيش؟ له معنى خاص مطلق على معنى خاص به، واضح؟ لأنه ليش؟ لأن بعض العوام نقول خبر أحد بظن إيش؟ أنه واحد، أو قولوا هذا خبر واحد بظن أنه خبر اللي هو الفرد الغريب، يظنون حديث الفرد الغريب، لكن المشهور لما تقول له رواه ثلاث استغرب، بس هو أحد، رواه خمسة هو إيش؟ أحد، هو ظنه. وذلك هذا ليش نبينه؟ حتى لا يعني بيلتبس عند كثير من الناس أخبار الأحد كذا فيعطون فيها حكما عاما ويظنون أنه واحد وليس كذلك. هات. وفيها أي الأحد؟ وفيها المردود المقبول أول واحدة، وفيها المقبول وهو ما يجب العمل، وفيها أي الأحد، أي الأحد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. نعم. وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا. طيب الآن إحنا عندنا فرق بين قضيتين، إنه وجوب العمل ووجوب العلم. وجوب العلم وين؟ في المتواتر، بينما في الأحاد وجوب العمل، لأنه إحنا مأمورون بالعمل بما يغلب على ظننا، ولم نؤمر بالعمل بما نقطع به. لو أن الشارع كلفنا بأن لا نعمل إلا بالمقطوع به تخلينا عن أمور كثيرة جدا، كان حياتنا كلها ما انضبطت، لأنه تقدرش تضبط الحياة بالقطع، كلها مبنية عليه غلبة الظن. احنا قلنا الرتب، ما دام في ظن انا رجحت صدق على غيري، غلبت ظن قاربت، لكن ما بقدر اقطع، واضح؟ ولذلك يجب العمل، يجب بمعنى انه لا مندوحه لي بتركه عشان اقول الله خبر احد ما بعمل به، لا، بيلزمني لان الشارع الزمني، وليست الظنون كلها مردوده. هل احنا الان نعمل في حياتنا بالمقطوع؟ حياتنا كلها تصعب عليه. إذن وإذا قال إيش المقبول هو ما يجب العمل به عند الجمهور، جمهور مقصود جماهير العلماء، جماهير العلماء قلة قليلة التي ردت في أبواب معينة. هذا ليس يعني لي هذا ثم قال وفيها المردود، معناته الجمهور هذا الراجح الذي عليه العلماء، ما من خالفه كان خارجا عن جماهير العلماء وأقوالهم، والحمد لله ربنا يسلمنا من المخالفة. لأن المردود الذي لم يترجح صدق الناقل بمعنى أنه ما أقدر أنا أنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بيجي نحكم عليه بالضعف. كونه ضعيفا لا يعني التخلي عنه بالكلية، ولذلك العلماء عملوا بقسم وجزء من الضعيف، كما أنهم تركوا شيئا يسيرا لأسباب أخرى مما ثبت، ها يعني ثبتت صحته، لأنه في شيء أرجح منه في باب الاختلاف. واضح؟ أيوة. إذن ليس كل ضعيف نضعف الله، زي ما بقول بعضهم، وهي عبارة ليست جيدة وعبارة حقيقة سيتحفظ عليها كثيرا، قال حطه في سلة المهملات. استغفر الله، كيف إيش سلة المهملات؟ على الأقل يعني الإمام أحمد رحمه الله لما قال الحديث الضعيف أولى من آراء الرجال كلهم، لأنه فيه شبهة إيش أو ما ينسب إلى الوحي على الأقل، والعلماء تداولوه. فلذلك ما نقول والله حطه في كذا، لا، الآن في أشياء كثيرة تعمل بها الأمة والحديث فيها ضعيفة، وقد جمعت فيها رسائل ولله الحمد، يعني طلبة العلم تولوا هذا الجانب وجمعوا السلام ورحمة الله، جمعوا فيه رسائل فكتبوا في الأحاديث الضعيفة التي عليها العمل، والأحاديث جمعوا الحديث ليش الصحيح التي ترك فيها العمل، شايف؟ فهذا موجود عند العلماء وفعلوا وتداولوا وعملوا به، إذن يتداول بنا. لذلك ليس كل ضعيف إيش أيوة، لكن له ما يعمل به، وهذا باب العمل، شأن الفقهاء، شأن الفقهاء. ثم ذكر أنه هنا ثبت عندنا صدق ناقل، هنا ثبت عدم صدقه. يعني لما نقول إذا ثبت عدم الصدق بمعنى أنه الآن ترجح لنا، إذا ما نقدر ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا الذي لا يترجح في هذا ولا هذا، اللي هو توقف. هل هناك أحاديث يتوقف فيها العلماء؟ لا يوجد. يعني هذه مسألة نظرية، نظرية ليش؟ لأنه ممكن يتوقف فيها عالم لكن ليس كل العلماء. واضح؟ والتوقف مبني على النظر الاجتهادي، يعني هذا عالم ترجح لديه ضعف الحديث ما توقف، هذا ترجح إليه صحته، بعضهم توقف. ولذلك نجد شيء عند العلماء أحيانا ما يعلقون فيه الأمر على الاستخارة، مفهوم؟ في شيء إيش يعلقون فيه الأمر على، طب في استخارة في الأمور الشرعية؟ نعم. وذلك تجد الإمام ابن حبان أحيانا في أقوال في الرواة يعلق في القول، يعلق عمره على الاستخارة، يعني بنتظر أن يستخير الله فيه لينشرح صدره لقول لا يكون فيه التبع عليه. يعني التعليق على الاستخارة يعني معناه العالم إيش؟ متحرج، متحرز، لا يريد أن يتكلم بكلام تلحق تبعاته. شوفوا قديش هذا يعني إيه، دليل على العلم والورع من جهة، أو تعليق القول على الصحة كما يفعله الشافعي كثيرا، يعني أن هذا الحديث يعلق القول به على صحة، إذا صح فيقول به، يعني معناه هذا يدل على أنه يجتهد في باب التصحيح والتضعيف، والتعليق على الصحة دل على أنه لم يستكمل النظر لإعطاء النتيجة. هذا يدل على رتبة علمية ولا على نزول؟ نظن إحنا أنه نزول، وإنما هو دليل على علو الرتبة، واضح؟ ليه؟ لأنه لما بيعلق القول على الصحة معنى ذلك أنه قاعد بنظر نقصت عنده بعض الأمور التي لا يستطيع معها جزم بالحكم. إذا ليش يعمل؟ قال خلي بعلقه على الصحة حتى إذا صح عندي قلت به، وذلك اشترط عنه إذا صح الحديث فهو مذهب سواء كان ما علق عليه أو لم يعلق عليه ليفتح الباب. هذا دليل شدة الاتباع من جهة، ودليل الاجتهاد في باب التصحيح والتضعيف ولا، وهذا متقدم. فهمنا؟ إذن هذا التعليق يدل على، وذلك هنا يقول أو لا يعني لا يرد ولا يقبل حتى ينجلي له الأمر، وهو يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتكلم في العلم إلا بما تحقق منه. وذلك نصح طالب العلم والعالم قالوا له لا تتكلم فيما لا تعلم، يعني ما ليس عندك فيه علم، حتى لا تتهم فيما تعلم. الآن لو واحد تكلم بكلام وألقاه على عواهنه ثم تبين لنا أنه ليس له رصيد، مرة ثانية إذا تكلم يقول موضع يعني قبول ولا شك؟ إذا قالوا لا تتكلم فيما لا تعلم فتقول قولا يحمل عنك فتتهم، يعني بتكون أنت محقق قولك اللي بتحقق منه مثل غيري فتتهم فيما تعلم. ولذلك ليش كان بعضهم يقول لا أدري؟ لا أدري يعني ما بعرف المسألة ابتداء، لا، لكن لم يترجح لي شيء ستقول لا أدري ريحني. ها؟ لاحظتم؟ مش إني لم أعلم بالمسألة، لا، لا أدري يعني ما الراجع عندي الآن لأقوله لك، لأنه لا يقول إلا من نظره. واضح؟ هذه رتب. ولذلك جاب هنا قال أو لا يعني إيش؟ التوقف. نعم هات. لذلك هو قوله هنا في الهامش أي لا يتصل بأصل صفة القبول ولا بأصل صفة الرد، فيكون محتمل القبول والرد مثل سيء الحفظ والمجهول. لا هيك، لا، المثال مش مضبوط، المثال ما بنضر. شو مثل إيش؟ يقول ابن أبي حاتم لما جبنا على صفة القبول وغيره بيقول أنه كتاب الجرح والتعديل يعني إيش يعمل فيه؟ جرح وتعديل، ثقة ثقة، صدوق صدوق، ضعيف ضعيف، وهكذا، مجهول مجهول. لكن نقول على أن وجدنا أسامي ما وجدنا فيها شيء، ما نعرف وين نلحقهم، بالثقات أو بالضعف، ذكره ولم يذكر فيه جرحا ولا تعليل، سكت عنه، سكت عليه يعني لم يذكره، فهو في حكم المجهول، لكن ما قال فيه شيئا، ها، لا يقول شيء إلا و يقول بعد المعرفة. واضح؟ ومن هنا تجيك عند بعض الرأي يقول لك لا أعرف، قول أني لا أعرف، ما أعرف بس بقول فيه شيء، ما بقول مجهول. مثلا في فرق بين لا أعرفه ومجهول، صحيح ممكن تؤدي لا أعرفه إلى حكم أنه مجهول، لكن لأنه لا أعرفه يعني لم أستكمل أو ليس عندي فيه إما من أصل المعرفة أو لم أستكمل فيه النظر بحيث أصدر عليه حكم، فبقول لا أعرف. هذا توقف، نوع من توقف. السكوت شو؟ توقف. واضح؟ السكوت توقف. السكوت يعني لما يسكت عنه في حكم إيش؟ في حكم المجهول. طيب هل هو، نجيب مثال، مثل ما يقولون في الراوي سكتوا عنه؟ لا، في فرق كبير جدا بين مسكوت عنه يعني لم يذكر بجرح ولا تعديل فهو في حكم المجهول، وبين سكتوا عنه. سكتوا عنه جرح شديد، واضح؟ ليش سكتوا عنه؟ ليش جرح شديد؟ لو قلوا سكتوا عنه أي انتهى القول فيه بالجرح إلى السكوت، كأنهم تكلموا فيه وتكلموا حتى انتهى كلامهم من شدته إلى السكوت. فهمنا؟ كيف لما في واحد أموره خربانة كثير وريحته طلعت، فبيجي واحد يذكر، شو يقول له؟ بالله تسكت عنه، بالله تسكت. نستخدمها ترى في حياتنا، بالله لا تجيب سيرته خلاص. يعني إيه؟ إنه ما بنعرفه ولا بنعرفه بس عشان نسلم ديننا ولسنتنا. ولكن البخاري يقول سكتوا عنه أي انتهى جرحهم إلى السكوت، لذلك عدت جرحا شديدا. ليش أنا أقول هذا؟ لأن بعض الناس يظن هذه مثل هذه، لا، وللأسف بعض المشتغلين في الحديث. يعني مرة في أحد المناقشات أحد المناقشين حط طبع على الطالب بهذا، مشكلة معناه الطالب محق، الحق مع مين؟ مع الطالب، وهو اللي مصيب، والخطأ من قول من ينتقد. يقول له كيف تجعل هاي تقول مسكوت عنه مجهول؟ وقال السخاوي في مراتب الجرح التعديل انه في مرتبة الترك جرح الشديد سكتوا عنه، فلم يفرق بين من لم يذكر بجرح التعديل ومن قالوا فيه. يعني سكتوا عنه وصف له، وصف حاله، لأنه قد يتغير. بينما سكتوا عنه في الثاني قولهم صفته، فمن تعرف الفرق بينهما. طيب وضحت الآن؟ لذلك المصطلحات عند المحدثين غاية في الدقة، مثل الرياضيات في بعضها. مثلا ما واحد يقول لي قلبت علم الرياضي، لا لا، لكن بعضها في غاية الدقة، شعرة دقيقة بين المصطلح الآخر، إذا لم تفهمه على وجهي قلبته إلى شيء آخر، وهذا مشكل. هات الأول، يغلب على الظن صدق الخبر لوجود صدق ناقله فيؤخذ به. نعم. والثاني، يغلب على الظن كذب الخبر لوجود كذب ناقله فيطرح. نعم. والثالث، ذاك بعضهم يقولوا مطروح، مطروح ترى تالف، مطروح مرتبة ترك، ماشي، مطروح، وهذا يقولوها. هات والثالث، إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، أيوة، إلا فيتوقف فيه، فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود. نعم. لا لثبوت صفة الرد، بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. أيوة. وذلك هذا الكلام ابن حجر برد التعليق الذي كان في الهامش، واضح؟ واضح كلام ابن حجر اللي هو تكلم منه. هات وقد. وقد يقع في أي وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. نعم. خلافا لمن أبى ذلك. نعم. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتث بالقرائن أرجح مما خلا عنها. نعم، يعني هذا كلام سبق شرحناه، الناس نعيده مرة ثانية. يعني الآن عنده، لما واحد طرد عنده الباب قال لك أنا ما عندي علم، ما يفيد العلم إلا المتواتر، وفيه علم نظري ولا ضروري؟ ضروري، وليس عن نظري بالله والاستدلال. يقول لك أنا عندي هذا، وما عدا فهو ظني، اللي أنت بتقول عنه يفيد العلم النظري يعني الاستدلال، أنا عندي هذا إطلاق استلاح بس، ولا مشاحة، ماشي، لا مشاحة في مثل هذا. مثل تسمية بعض التسميات والأوصاف عند الفقهاء، هذا يقول عنه مكروه، هذا يقول عنه كذا، هذا يقول عنه سنن أبعاد، هذا يقول عنه واجب، وهكذا كل واحد بيسميه تسمية معينة له ذلك، ماشي، له ذلك. لكن هنا الآن نقول إحنا مش مشكلة ما دام الخلاف لفظي ما في مشكلة، يعني إنه نعرف أنه يقصد بكذا كذا فلا خلاف بيننا وبينه إلا في الإطلاق، إلا في الإطلاق. فإحنا نقول عنه علم يفيد العلم النظري يعني الاستدلال، وقابل لأن يثبت وقابل لأن ينقض، بينما الضروري ما في قابلية. واضح هذا الفرق؟ بس هات. والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتف به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح عن غيرهما على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح، لاتحاد أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. نعم الآن بقول خبر محتف بالقرائن، طبعا القرائن كثيرة جدا يعني عشرات ولا مئات بالمئات، تصوروا قرائن كثيرة جدا، لأنه في الإسناد قرائن، في الرواة جر تعديل قرائن، في المتون قرائن، في مجموعهما قرائن، في الكتب، في الرواية إلى غير ذلك، قرائن كثيرة جدا. ولذلك يعني في عصرنا كثر الكلام في القرائن، ها كتبوا فيها قرائن في التعليل وقرائن في جرح التعديل وقرائن ما شاء الله. لأن هنا بيقول في قرائن عندنا نردها إلى يعني، قال أول شيء إذا كان الحديث في الصحيحين ما أخرجه البخاري ومسلم مما لم يبلغ مرتبة التواتر، لأنه إذا بلغ مرتبة التواتر يكفي ما بده قرينة أصلا مقطوع ما يحتاج، فإن احتفت به قرائن فقد احتفت به قرائن. إيش القرائن؟ قال أول واحد جلالته ما في هذا الشأن. طيب يعني في غيرهم أيضا، طب من طبقة شيوخ من هو أجل منهم؟ لكن كونه صنف، التصنيف دائما باعث على التدقيق. واضح؟ يعني الإمام مالك رحمه الله لما بسألوه عن راوي أو عن حديث بيقول ترى اسمع هل هو في كتابي موجود في الموطأ مثلا، رويت عنه؟ إذا رويت عنه معناه إيش؟ مش مستحضر في وقت السؤال الحديث، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن. قالوا إذا لأني ما وضعته إلا بعد استكمال النظر من صاحب الأهلية. فالبخاري ومسلم لما جمعوا الصحيح دققوا تدقيقا شديدا في كل رواية في كل راوي، إذن كونهم سبقوا إلى ذلك مع التدقيق والنظر البعيد والمتابعة الحثيثة هذه واحدة. ذاك العالم الذي يمارس ما مارس على حديث اثنين عشرة باب أو كتاب إيش مجموع إيه ما في السنة. ولذلك حينما يقول مسلم قد ما تدور ما بتخرج عن مثل هذا المسند، يعني أنا تقيته من بين 200,000 حديث، البخاري يقول بين 600,000 رواية، يعني معناه إيه؟ كم من الجهد الذي بذل في هذا الأمر، إذا جهد جبار ما بتدري كم استبعد من الطرق، استبعد مئات الآلاف من الطرق. هذا واحد. وذلك لما بقول والله كان البخاري يصلي ركعتين وكذا عند كل، يعني يعني حديث شغله شغلا كبيرا بس انتهى، صلى ركعتين يشكر الله أنه الملف الحديث هذا قفلناه وحطيناه على جنب. كم شغله يعني الآن؟ يشكر الله خلاص صلي انتهينا ملف. كيف لما تكون أنجزت شيئا عظيما؟ هكذا البخاري، هذا واحد. بيقول أيضا تقدمهما، يعني واحد اللي سبق ما بيسبق إلا وقد امتلأت نفسه بالفكرة ونضجت معارفه فيها. واضح؟ في فرق بين يجي واحد بعد ويجي واحد هو يبتدئ. اللي بيبتدئ دائما الحوض متى بفيض؟ إذا امتلأ. لذلك لولا هذه المعرفة العميقة التي امتلأت بها نفوسهم ما صنفوا. واضح؟ ولذا لاحظوا علماءنا لما نظروا في الكتابين نظروا قالوا هذا الجهد الجبار ينبغي ألا نفسده عليهما، على البخاري ومسلم. شو عملوا؟ زاحموهم بكتابة صحيح ولا استخرجوا عليهما؟ نظروا المواضع اللي فيها شيء ممكن تبدو للآخرين إنها موضع نقد، كل واحد نظر ليسدد هذا الموضع، وذلك كتبوا المستخرجات في مرحلة متبكرة. بل في حياتي الإمام مسلم في حياة في بعض يعني من أقرانه. واضح؟ أحمد بن سلمة من يعني صحيح تلميذ، لكن أيضا كان معه في الرحلة وشاركه في شيوخه، جمع من شيوخه. إذن إيش؟ ما أرادوا يفسدوا هذه الفكرة بل أرادوا أن يعززوها. واضح؟ لك هذا التقدم لم يزاحم بل ثبتوا أركانهم، هذا شيء. ثالث، التلقي لكتابيهما بالقبول. هل التلقي بالقبول لأن الكتاب تأليف البخاري أو مسلم؟ لا، العلماء من قبل ما بيمشي عليهم شيء ولا لأحد كائنا من كان إلا بعدما إيش ينخلوا نخلا، بمعنى حينما تنضج المعارف عند الناس ما بتعلقوا بالأشخاص، تعلقوا بإيش؟ بالفكرة، من حيث هي فكرة. يعني مالك بن نبي الله يرحمه لما يقول عوالم ثلاث، أشخاص أفكار، مش لأنه البخاري قاله خلص هذا البخاري الإمام اللي كان وعملوا له كذا وصفته كذا. قال طب هو الإمام أحمد علي بن مديني اللي بيقول البخاري نفسه ما استصغرت نفسي، ها عند أحمد مثل ما عند علي. طيب يحيى كم؟ طيب حاسبوهم على ما أخطأوا فيه ولا ما حاسبوهم؟ حاسبوه ضبطوه. إذن ما في أحد يسلم. إذن ليس لأنه البخاري، لا، بس الكتاب بعد التدقيق فيه في كل حديث وفي كل راوي وفي الروايات الأخرى دققوا، لما قارناه بغيره وجدناه رقم واحد، قارنا مسلم وجدنا رقم اثنين. طب ما مسلم إمام، حد إمام موطأ إمام للناس، بقية الكتب إذا ليش عملوا؟ ما قبلوا إلا بعد المحاققة. واضح؟ إذا لم يتلقى بالقبول الله بعد أي محاققة؟ محاققة العارف ولا محاققة المقلد؟ محاققة المجتهد. واضح؟ حققوا في إيش؟ في كل لفظة، في كل جملة، في كل راو، ها؟ ولذلك ما تركوا فيه شيئا. حتى لاحظوا قال إلا أن هذا إيش يختص بما لم ينتقد أحد من الحفاظ مما في الكتابين، يعني تلق ما عدا مما فيه أخذ ورد ما تلقينا بالقبول لأنه قلنا لا في شيء. هذا مختصر. طبعا الكلام هذا كلام الحفاظ والنقد، طبعا اليوم الهجمة كبيرة على البخاري ومسلم، تعرفوا ممن هب ودب ولم يحب، يعني كثار وجهله بيتكلموا كلام الصبيان، أشبه بكلام يعني كلامهم عند أهل الاختصاص كلام مين؟ كلام صبيان. هذا يقول لك رد عليه، قل له شو اللي أرد عليه؟ منين بدي أصلح له أصلا؟ هو كله معطوب يعني. ليه رد الأئمة الحفاظ رد نقد صناعة، واضح؟ شو نسميه؟ نقد صنعة. أنا فاضل بكذا وكذا وكذا، بس الاحترام قائم، الكبار قائم، التعظيم للسنة قائم دين. لكن أنا بقول لو أنه لم يخرج عن فلان وإنما خرج عن فلان، طبعا قد لا قد لا يتضح له مراد البخاري، قد، واضح؟ لأن البخاري له مقاصد كبيرة عندما صنف الصحيح، له مقاصد كبيرة. بعض الحفاظ ممكن أدرك بعضها، لكن هل كل المرادات؟ هذه مع التاريخ كان العلماء بإعمال فكرهم يعني تلمسوا هذا. لذلك رد الحفاظ رد إيش؟ صناعة، ونقد صناعة يعني لا يدركها هؤلاء ولا من بل بعض المختصين أحيانا لا يدركه، فما بالك بمن لم يختص. وهذا علم دقيق غاية في الدقة، مش علم أي كلام يعني أحيانا بس الشيء بالشيء يذكر. أظن بالألفين وسنين أو كذا أحد الطلاب قدم رسالة، رسالة عن القرائن، حلف القرائن وأثرها في الترجيح بين الرفع والوقف، هيك هذيك الأيام يعني، هي قبل بعد بالضبط مش عارف لأني أنا الآن نسيت يعني زمانها. فعنده بعض الترجيحات، قلت له يا ابني شوف علي، أنت الآن بتقول إنك مختص بالعلل يعني، إنك كتبت في العلل صح؟ صدقني بدي أنا أجيب لك شيء. يعني الآن رجحت رواية فلان على رواية فلان اللي شعبة وسفيان، مثال دائما بذكر أنا. طب ليش رجحت رواية سفيان على رواية شعبة مع أنه شعبة شو أمير المؤمنين وهواوة، حتى قالوا يعني إذا كان في الإسناد شعبة تمسك به، والعلماء إلا شعبة من شعبة كما قالوا. يعني طب ليش رجحت رواية سفيان؟ هذا أمير المؤمنين وهذا أمير المؤمنين، هذا حافظ هذا حافظ صح؟ بينهما سنة، شعبة سبق سنة في الوفاة. طيب ليش؟ قال العلماء، قلت له لدي القرينة، أنا أريد شيء القرينة. القرينة بس قال العلماء، هل القرينة إنه قال العلماء رجع رواية سفيان على رواية شعبة هي قرينة؟ قلت له بس دي أقول لك شيء، أنت الآن كتبت في العلل، أنت جمعت ما قاله العلماء، لكن ما كتبت أنت من عندك شيء يعني الآن إنه أنت ابتدأت فكيت من اللغز. طب أنا بدي أقول لك الآن إيش القرينة، طب مش مكتوب، وبدي أقول لك القرينة، لأن سفيان صاحب أبواب وشعبة صاحب تراجم، فاهم؟ قال لي لا، أنا كلمت بلغة مين؟ لغة أهل العلم. أقول له فاهم أين؟ أعطيتك القرينة، فاهم؟ قال لي لا. قلت عشان أبين لك أنه مش إذا كتبت في العلم جمعت الكلام اللي قالوه صرت أنت إيش؟ مختص. لا، في شيء العلل، بس لتروا العلماء جعلوا علم العلل شفرة لئلا يدخل فيها شفرة. مين بحلها فكها؟ شفرات مين فكها؟ مختص إيش؟ أي كلام ولا مختص دقيق؟ أيوة، فجعلوه لأهل الاختصاص. ليش؟ لأن لا يدخل غيرهم فيها. ليه؟ حماية العلم ولا أضر على الصناعات من الدخلاء فيها. مصيبة لما يدخل واحد على علم غيره وهو غير مختص، شو بسوي؟ جيب العجائب. أما قال ابن حجر في حق الكرماني وهو من هو، لما تكلم في بعض قضايا ليست من اختصاص، قال من تكلم في غيره أتى بالعجائب. هذا مين؟ وهو إمام، واضح؟ وهو إمام. ولذلك لازم نعرف الرتب في العلم، ليست كل هذا كل واحد، لا، حولي مو بشعر أمه، يعني الإمام الزركشي له المعتبر في تخريج حديث المنهاج المختصر، وله النكت على العمدة، إذا بتعرفوا أنتم ما شاء الله عليكم عارفينها، ولو التلقيح على الجامع الصحيح بخاري، ولو غير هذا كتب كثيرة. ومع ذلك قالوا عدوه مشاركا في العلم، في علم الحديث. قالوا إيه؟ مشارك في العلم، يعني هل هو صاحب صنعة زي مثلا الحافظ الحجر؟ لا. فهمنا؟ ليه؟ في أمور دقيقة ما تفرغ لها، لكن مشاركته قوية، لكن لم في دقائق تفوته. ولذلك لاحظ الحافظ حجر يقول ما لم ينتقد أحد من الحفاظ مما في الكتابين. ولذلك بعض هذه الكتب التي حققت بعض المحققين ما فهم على مراد مين الأئمة الذين انتقدوا، فعلق بتعليقات أحيانا تقول مضحكة عند لها الاختصاص. السبب ما فهم المراد، واضح؟ يعني ليس كل تعليق وكل كذا صحيح، لا لا، في كلام كثير. ومن هنا ينبغي الانتباه. ولذلك العلماء حينما قبلوا خلاص سلموا لهم، هذا الذي انتقده عدد قليل ويسير جدا، هذا إيش؟ نقد صنع، مش نقد رد. بمعنى أنه نقول يا بخاري لك كان كنت كذا، بس هو له مقاصد أخرى. طب هل الأحاديث هذه صحيحة ولا غير صحيحة؟ من جهات أخرى صحيحة، واضح؟ من جهات أخرى إيش؟ صحيحة. وهذا مقصد عالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بس الحافظ كلامه طبعا كلام مسبوق، والكلام من الصلاح وغيره، يعني إلا أحرفا يسيرة انتقد، أحرفا يسيرة يعني حديث انتقدت عليه مما يعني لم يقع عليه الإجماع. إذن هذا تلقي بالقبول، والتلقي بالقبول من أقوى القرائن المفيدة بالعلم. يعني بمعنى أنه كأنه كل ما وصل عالم قبل شو صار أطبقوا على هذا التلقي. هل هو لخصوصية البخاري ولا للكتاب؟ للكتاب، واضح؟ مع حفظ الرتب، لكن الكتاب حظي. ولذلك نقول لكل الناس تكلم فيما شئت، لكن البخاري بظل رقم واحد. أنا لا أرى القول، يعني لا أدري ما أقوى على أن أقول أصح كتاب بعد كتاب الله، لأن كتاب الله لا يقارن به شيء، لكن نقول أصح الكتب مما يعني عمله البشر، ذا كتاب الله كتاب الله، ما في صنعة بشر. إذن هو رقم واحد، قول ما شئت بظل إيش رقم واحد من ذاك الزمن إلى اليوم. يعني هل جمعنا كتابا يتقدم عليهما؟ ها؟ بمعنى يعني من جمع ما اتفق عليه الستة هل يتقدم على البخاري ومسلم؟ لا. يعني بالله إضافة السنن إلى البخاري ومسلم يزيدهما قوة؟ ها؟ يزيدهما قوة؟ لا. من الأمة مطبقة على صحة ما فيهما، إذا ما زادهما قوة، واضح؟ لك الظن بأنه والله ما اتفق عليه ستة مقدم على، لا لا ليس شرطا، وضحت؟ أي هات لنا. طبعا ما في اختلاف، هذا معروف يعني حديث ليش موجود. طيب هات. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه. آه. ليش منعه؟ وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية. آه. يعني دائما نقول المزية لا تقتضي الأفضلية في القاعدة العامة، لكن هنا شو المزية للصحيحين؟ التلقي. إذا كنت أقول أنا يعني كل حديث صحيح إذن ما في مزية، لهم مزية ولا ما لهم؟ لهما، بسبب ما في هذين صار الإجماع أو التلقي على ما فيهما. وليس على قضية أنه فقط لكونهما لكون هذا حديثا صحيحا. نعم هات. والإجماع حاصل على أن لهما مزية مزية صح أن صحيح خلص أتأخر يا حج آسف صحيح حقك. والإجماع حاصل على أن لهما مزية لما تتأخر لازم يلا خير. كانوا يقولون بس أنا مش بهذا بس بالشيء بشيء يذكر يقولوا لولا الحذف والتقدير لتعلمت النحو الحمير. هات هات يلا هات. والإجماع حاصل على أن هات. والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي أبو عبد الله يعني إلا إذا كنت يعني مولع بالتفخيم يعني هات. أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما صحيح صحيح. يعني الآن هو بقول هون ممن قال بإفادة العلم النظري الأستاذ. طب الأستاذ لقب علمي تعرفوا هذا. والبخاري لقب به لقبوا بمين من أوائل من لقب مسلم قال له لما قال له دعني أقبل بين عينيك يا أستاذ الأستاذين مش بس أستاذ أستاذ الأساتذة فهو ترقى قديم. لذلك من أوائل الأساتذة في الحديث مين البخاري مش في عصرنا فقط من قديم فيه. طبعا تعرف هاي الأوصاف ليست جديدة معيد مفيد معيد لو معيد مثلا من زمان ها ولا لا ما تعرفه يعني تعرض لها الإمام ابن السبكي في كتابه معيد النعم ومبيد النقم ثم أيضا تعرض لها ابن طولون في كتابه إيش نيل كذا في زغل المناصب شو اسمه مش إتحاف الطالب أو كذا بزغل المناصب كتاب مطبوع كلها طبعته مجمع اللغة ودمشق الناس الأول الاسم ترى أنا عندي زهايمر يعني الله يعوض علي صار لي فترة أنسى فما أدري إيش في سبب لا أعرف ما أعلم فلذلك أنسى فسامحوني هات. لذلك هؤلاء أبو إسحاق أستاذ وفقيه شافعي أصولي من الأئمة الكبار ثم الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين كتابه مطبوع فتوه هذا من تلاميذ الإمام ابن حزم رحمه الله تلاميذ الإمام طبعا يشتبه بشيخ البخاري الحميدي في أول الصحيح ذاك لا ذاك شيخ البخاري هذا 488 ذاك كم 18 من تلاميذ الشافعي بشيوخ البخاري وكذلك أبو الفضل بن طاهر بن طاهر من أمة المحدثين ومكثر أيضا 507 ولا 8 507 فأيضا ممن قال ذلك. وأبو الفضل له يعني أطراف الكتب الخمسة ولذلك يعني يقول في مثل هذا. نعم وغيرهما. طب غيرهما ولا غيرهم من أمة المحدثين وغيرهما أما الجميع وغيرهم. نعم هات. ومنها المشهور إذا كان المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فور وغيرهما. أبو بكر هذول أساتذة، أبو بكر مفورك وأبو منصور البغدادي طاهر، هذول لهم اشتغال بالعقيدة وبالفقه أيضا، فقهاء الشافعية الكبار. بن فورك، بن فورك اللي هو له مشكل الحديث، طبعا مشكل الحديث فيه كلام كثير عليه، ما أحسن يعني من أحسن من تكلم عليه قاضي عياض في كتابه الشفاء، جابه بأربعة أسطر شطب الكتاب شطب الكل، قاضي عياض رحمه الله. أبو منصور وبيقولوا إيش يفيد، مشهور إذا كان طرق متباينة سالمة من العلل. لما بيجينا بيقول يفيد العلم النظري، مش معقول طريق اثنين ثلاث تتفق على شيء مع أنها متباينة ولا التقوا ببعض وثم يرون شيئا معينا إلا ويفيده العلم النظري. هذه قراءة تحف بالخبر، واضح؟ خاصة إذا روي من طرق أئمة. نعم هات. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة دلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا ضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو. طيب هنا الآن يجينا يعني حديث مسلسل بالأئمة، تعرف أحمد على جلالة قدره وإتقانه نعرف أنه يروي مثلا عن الشافعي وقد روى الموطأ وروى، لكن في المسند روى حديثا واحدا يمكن أن يكون أربعة ما أكثر عنه. لما يأتي ويروي حديث عن الشافعي والشافعي معلوم كما قالوا ما أخطأ في حديث، يعني لما يقول أبو داود السجستاني وأبو زرعة الرازي وغيرهما أن الشافعي لم يخطئ في حديث، ويجي في حديث يرويه هو عن مالك ومالك مالك، يعني الإمام البخاري يرى أن سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، ونافع في غاية الإتقان وهكذا، إذن أو عن الزهري يروي إذن كل أئمة مسلسل، والأئمة يتحرون غاية التحري، بمعنى لو أن الرواية فيها خطأ هل يروي أحمد؟ سؤال. لا. طب الرواية فيها خطأ يرويها الشافعي؟ لا. الرواية فيها خطأ يرويها مالك؟ لا، وهكذا. لكن لما بتسلسل أئمة معناه غاية في الانتقاء والدقة، فتقوم الصفات مقام الأعداد، تقوم الصفات مقام الأعداد. مثال طالب دائما علاماته فل مارك، علامته كاملة ومتيقظ غاية التيقظ، ويجيب كلام ويجيب غيره كلام كذا، نرد عمين في الغالب، احنا نعرف انه هذا نقول هذا صاحي، هذول الله اعلم وين كانوا، صح في حياتنا العاديه. ولذلك مرات قضيت بالترجيح وغيره في المقارنات، انظروا الى الصفات. لما الثوري خالفوا مره ثلاثه، بقول لابن معين خالفوا ثلاثه، قال 3000، قال له ايش مش ثلاث كم على سبيل الفرض والاحتمال، قال لو خالفوا 3000 يعني ذر ثلاثة بدكم أرد روايته لأجل ذر ثلاثة، هو أرجح منهم وعشرات أمثالهم. إذن فتقوم الصفات مقام الأعداد. واضح؟ هذه قرائن، يعني حديث مسلسل بالأئمة. يا سلام، يجيني في البخاري أو يجيني كذا، يجي البخاري ويروي عن أحمد عن الشيء مثلا على سبيل المثال فرض، وهكذا. طبعا في الصحيح ما فيش، لكن يعني عن أحمد عن الشافعي عن لا. فمثل هذا، هذه الصفات لها أثرها، ولذلك تقوم مقام الأعداد. هذه قرائن قوية جدا. طيب هات. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة. يعني مطلع على العلل. مش كل واحد في رأسه شيء يعرف الراوي بكل أحواله، أما واحد ما يدري هذا من هذا ولا يعرف رتبة هذا من هذا. يعني الآن رتب العلماء كثير من طلبة العلم بل من المختصين في عصرنا ما بيعرفوا رتب العلماء فيما بينهم. هو ممكن عنده مشتهر فلان وفلان وفلان، لكنه بيجي واحد ما بيدري عنه مثلا. ها مثال على سبيل المثال الآن البخاري، مين كان خصوم مع مين؟ محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله. بعض الناس فكر الذهلي أيها الذهلي إمام كبير جدا ورتبة عالية جدا. واضح؟ فبشارة البخاري ممكن يتكلم مين في الذهلي؟ تقدر تتكلم ولا كلمة أبوك وأمك تزعلوا تحكي على واحد منهم ولا لك تبرهم الاثنين؟ فهمنا؟ أيوة. ولذا بخاري حتى مع الخصومة أخرج عنه. ليش؟ الذهبي لما يقول من أراد أن يرى قصور علمه، مين يقول؟ الذهبي. فلينظر في علل الأحاديث الزهري محمد بن يحيى الزهري، ولما رؤيت رتبته في المنأ فوق رؤيا ما فعل الله بك، قال أجلسني كذا ونصر علي الدر وكذا، يعني عالية جدا في الآخرة. واضح؟ مش إنه نسيء الظن. ولذلك هذه هذا ملحظ يضيع فيه بعض الناس في الكلام على العلماء والأئمة. لا، زي ما قبل فترة أسمع واحد يتكلم على في القصص وتكلم على إخوان يوسف، استغفر الله العظيم، الله عز وجل قال في أول السورة يعني في رؤيا يوسف عليه السلام إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. لما الله وصف بالكواكب تروح تسيء الظن بهم عشان يمنع عنك وقفك من ألا تسيء الظن بهم مما حصل، عشان يقطع عليك طريق. الله وصفهم بالكواكب، انت تروح تقول عنهم كذا، فوصفهم بالخبث. هذا هو بيتكلم. قلت المسكين ما فهم مراد الله من التعبير اني رايت 11 كوكبا، يعني لما وصفهم بانهم كواكب شو صار؟ صح لنا ولا صح لنا؟ شهاب طايح مش كوكب في السماء. لاحظتم ليه؟ لأنه حتى نحفظ مقام الأئمة. نعم رحمه الله. هات. قال الله وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. نعم، كلام المختص غير كلام غيره. ولذلك لما واحد يقول لك مش مختص مش مقتنع، ما بضرني اقتناعه أو عدم اقتناعه، مسكين هو لقصوره، أحيانا لقصوره هو ما اقتنع، ليس لأن الأمر ليس كذلك. يعني إذا واحد مريض وأطعمته عسل بنتفع بالعسل بحلاوته؟ ما بنتفع. ليه؟ مش عيب في العسل، عيب في من ذاقه. أيوة هذا هو الآن. فغير المختص كلامه لا عبرة له. ولذلك العلماء حينما يتكلمون وينقلون بعض الكلام، إنما ينقلون كلام من يعتد بكلامه، ولذلك من لا يعتد بكلامه لا ينقلون كلامه. لما ما بيكثروا الكلام؟ لأنه لا يعتد به أصلا، هو إذا أصاب أنا ما بنقول عنه، فكيف إذا أخطأ؟ هو لا يعتد به، فإذا نقلت كلامه عملت له اعتبارا، وهذا لا ينبغي. ولذلك كم من كلام كثير أماتوه بعدم النقل، ما نقلوه إنما هو كلام أناس يعتد بكلام إما في غير التخصص أو في كذا، فلذلك ينقلونه أو لظهور بطلانه، مما لا يحتاج إلى الرد عليه، ليذكر أنه هذا لبطلانه كذا، فلا يردون عليه أصلا. واضح؟ هذه طريقة العلماء، ولذلك لا يتعقبون إلا من يعتد بكلام. إذا أخطأ نقول، لكن ما أخطأ وصاب واحد غير مختص لا ينتفع بمثل هذا ولا يكثر. وذلك كثير من الآن يعني أحيانا قد تشهر إنسانا ولا عبرة بمثل هذا، وهذا لا ينبغي. نعم هات. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها محصل ومحصل بصير. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله أعلم. نعم، يعني أحيانا لما تجتمع كل ما كثرت القرائن قوية إيش العلم، ممكن تجتمع قرائن، أحيانا عشرات القرائن تجتمع، احنا قلنا لكم القرائن إيش بالمئات يعني كثيرة. إذا القرائن الترجيح بين الأحاديث في باب الاختلاف أوصل العراقي يعني أوصل الحازمي إلى 50 نوعا في مقدمة الاعتبار في الناسخ المنسوخ، الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح تعليقه على ابن الصلاح نكته على ابن الصلاح أوصل إلى 120. طيب بقيت غيرها؟ نعم كثير، يعني هل انتهى الكلام إلى 120 ولا في غيرها؟ في غيرها مثلها، واضح؟ وهكذا. ذلك العالم لا يعدم أن يجد قرينة ليرجح فيها حديثا على آخر. هات. قال رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور المرسل، يعني رجع للأول الآن بعد ما قسم رجع هات. أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه، كان يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عبد الله عن ابن عمر، وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد كحديث المنفرد كحديث شعب الإيمان، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثر. وفي مسند البزار وفي والمعجم الأوسط بطبراني أمثلة كثيرة لذلك. يعني هذا جمعه للتفردات. الآن عندنا قل ثم الغرابة، إيش غرابة؟ تفضل. شيخ لما مثل بحديث إنما العمل بالنية مش أشهر من هذول؟ لا هو يعني يريد يبعد عنه، وجابه في الأول هذا واحد. الثاني يعني هو يريد أن يبين الطرق الأخرى في حديث إنما الأعمال بالنية، تفرد في أربعة طرق في أربعة طبقات، هذه إشكالها عرفت. فهنا يريد أن يجيب النسبي والمطلق، هذا بدهوش يعني ما يدخل على ذلك. نعم، وإلا فهو منها. نعم. طيب شوف هنا الآن اللي هو تكلمنا فيه في الدرس الماضي، كأنه إنه قلنا أنه عادة الكلام بيتكلم في مين أصل الحديث تابعي وليس الصحابي. ليه؟ لأنه قلنا لكم أن تفرد الصحابي في مقام التعدد عند العلماء، واضح؟ تفرد الصحابي في مقام التعدد، بمعنى أن العلماء لا يبحثون في تفردات الصحابة أصالة، وإنما يبحثون فيها تبعا، بمعنى أنه لما وجدوا أن التابع هذا تفرد والصحابة تفرد بيلحقوه، بس ليس هو المقصود. إذن بس من باب الإلحاق، يعني لو لم يحصل التفرد في حديث عمر في الطبقات الثلاث من التابعين كان ما ذكروا أن عمر تفرد به، ولاحظنا. إذن الكلام وين؟ في التابعي، يعني التفرد وين الكلام؟ في أصل السند، يقصدون التابع ولا يقصدون الصحابي. بيجي الصحابي ما بعد تبع، واضح؟ ليه؟ لأنه تفرد في مقام التعدد، ولذلك ما بيجي بيقول لك والله تفرد مثلا تفردت عائشة في كذا، لا، يعني الأحاديث التي انفردت بها كلها مجموعة معدودة على أصابع. أبو هريرة انفرد بمجموعة قليلة 14 حديثا، ما توصلش 20 حتى، أبو هريرة لم يتفرد حتى بعشرين، تفردات عائشة أكثر منه بثلاثة أربعة أحاديث، لأن الصحابة يجتمعون. ولذا قالوا تفرد الصحابي مقام، حتى لو لم يروي إلا واحد، متى بيقولوا بالتفرد؟ اللي إذا كان من روى عنه تفرد عنه فقط، لأنه أول شيء لا يبحث في عدالتهم، صحيح يبحث في ضبطهم، لكن يعني هذا هو الذي عليه العلماء. ولذلك هون يقول فالأول الفرد المطلق، واضح؟ وجاب مثال في حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، هذا في البخاري وغيره. تفرد بعبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد ينفرد به راو عن ذلك المتفرد. لاحظوا كيف، ايوه، لذلك لاحظ مسلم شو بيقول، كل الناس كلهم عيال على عبد الله ابن دينار في هذا الحديث، يعني مين ما يعرف الا منه، واضح؟ عبد الله بن دينار، طيب، اللي يعني ثم ذكر كحديث شعب الإيمان. شعب الإيمان، إيمان بضع وستون، بعض الروايات سبعون. طيب الآن بيقول إيش؟ تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة. أبو صالح يعني ذكوان السمان، طبعا أبو صالح أكثر عن أبي هريرة، ترى أبو هريرة أنا جمعته تعبوني، تعرفوا كم في باب التعيين جملة من روى عن أبي هريرة ممن كنيته أبو صالح 20، بين ثقات وضعفاء، كم 20؟ كل عام مختلف، منهم ثقات ومنهم ضعفاء، شوف كيف أتعبوني يعني جماعتهم زمان، فشوف كيف. فالأمر هنا ذكوان، هذا معروف من الثقات الأثبات يعني، فقالت وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواتي أكثرهم، يعني إذا استمر قول فرد مطلق، فرد مطلق من أول إلى آخر، يعني ما فيش مشاركة، وخاصة في الطبقات المتقدمة. طبعا أحيانا قد يأتيك حديث يأتي فيه التفرد في طبقات متأخرة، شو تصير مع الإشارة؟ استفهام أو غلط على طول. لو يجي متأخر شو معنى مظنة؟ أيوة طرف أو غلط. ثم ذكر أنه في مسند البزار، مسند البزار مليء بهذا، اللي بيقول لم يروه إلا فلان، أو لم إلا فلان عن فلان، أو لم يصح إلا من رواية فلان عن فلان. واضح؟ هذا إيش؟ هذا في البزار هو كثير كثير. دكتور زياد رسالة على كل حال في منهج البزار يعني. طيب، والأوسط للطبراني، والحقيقة الأوسط جعله لذلك، لكن كل كتب الطبراني فيها ذلك. يعني الطبراني شأنه أن يجمع من هذه الغرائب، لكن الأوسط جمعه قصدا للتفردات. واضح؟ جمعه قصدا. وذا كان يقول عن هذا الكتاب، هذا الكتاب روحي، هذا الكتاب روحي، يعني أكثر كتاب أثير إلى نفسه. ليه؟ لأنه فيه بيان إيه؟ سعة علم الطبراني من جهة، ودقته معرفته بهذه العلل. طبعا تعرفون أن الطبراني من أكبر محدثي الدنيا، وإحنا بنفتخر يعني أنه أردني. يجي التعصب الآن، كل الناس بدهم واحد يشوفونه وياه. أنا نقول إيش؟ عندنا الطبراني، الطبراني نسبة إلى طبرية، نسبة إلى طبرية. طبعا الطبراني إمام، ومن أعظم ما وصف به قول أبي نعيم في حقه: حدث بأصبهان 60 سنة. يعني بلد الحفاظ الكبار ما واحد زاحمه 60 سنة، يعني عمر مين؟ عمر محدث كامل، صح؟ حدث بأصبهان 60 سنة، إيش هذا؟ وهو من طبرية. طبعا انتهى لوين؟ لأصبهان في إيران، ومن أكبر محدثي الدنيا. تعرفوا طبرية كانت قصبة الأردن، طبرية كانت قصبة الأردن. شو يعني قصبة الأردن؟ يعني هناك وقصبة فلسطين الرملة. ها؟ الرملة إيش؟ قصبة فلسطين. كانت التقسيمة ليست شرق وغرب، شرق النهر وغرب، لا شيء. يعني الطفيلة كانت من أعمال قديمة، أعمال فلسطين. ها؟ مش عرضي، لا مش دا مش كله، لا واضح. وهكذا إذا إيش؟ فهذه كانت يعني التقسيم. لذلك القصبة ليه؟ لأنه دائما المي محل يعني كل الناس تذهب إلى أماكن المياه. فهذه قصبة الأردن كانت طبرية، خاصة أن الفتح من هناك بدأ. يعني وين بدأ؟ ليرموك وين؟ ميه؟ على طبرية. والأردن فتحت بعد فتح إيش؟ ليرموك، فتحها شرحبيل، شرحبيل بن حسنة. ولا لا؟ ولو ما تعرف تاريخ؟ تعرف تاريخ؟ ولا جغرافيا؟ كمان الله يستر. طبعا المحدثون من أعرف الناس بالتاريخ والجغرافيا. ليش؟ عمق معارفهم التاريخية والجغرافية عظمة. ليه؟ لأنه بيمشوا بيرحلوا، بيعرفوا المنطقة وكذا، وبيقيسوا أحيانا ما بينها. أبو حاتم يقول ظليت أقيس بعدين بطلت، تعبت بالفراسخ بالكذا الخطوات، يعني يقيسون. لذلك بيعرفوا جغرافيا وتاريخ نسب، كل هذا وين؟ في تنقلات ورحلاتهم. عندهم معرفة عالية جدا. احنا ما شاء الله علينا. كم بقي من الوقت؟ انتهى؟ الا 5. طيب، يعني اذا بدكم فالاوسط على كل حال طبع اكثر من طبعة، طبع الدكتور طحان، وطبع ايضا غيرها، وأخذ أيضا رسائل علمية هي أحسنها لكن لم تطبع هذه الرسائل ومليء بهذه التفردات. والتفردات هذه لازم إحنا نطالع في هذه الكتب اللي هي إيش تعنى بالتفردات والغرائب. إن شاء الله نكمل في القادم. صلى الله على محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بها نحيا.